يرد احيانا الى قلب المؤمن ما يلقيه الشيطان الوسواس، ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه قوله ان الشيطان يوسوس في قلب الرجل فيقول له من خلق هذا الى اخره، الى ان يقول من خلق الله. هل هذا من الشك في الله عز وجل؟ الحديث حسم الامر وبين ان هذا لا يصل اذا لم يستقر في القلب، فلا يصل الى حد الشك ولا نقص الايمان ان شاء الله، وان هذا من وساوس الشيطان التي تنتهي. وهذه قاعدة في كل أمور الدين، بمعنى أن الشيطان قد يوسوس بعارض يعرض في الفكر، فهذا العارض إذا ما استقر وصار أصلا أو صار مثارا للشك والوسواس فهو لا يضر، وعلى الإنسان إذا تعرض لمثل هذه الأمور أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان بعد ذلك ينقص ويبعد. فطبعا الإنسان لا يضيره، لا تضيره الخواطر ما لم تكن اعتقاد، أو ما لم يتمادى في الخواطر ويقف عندها وقوف الشك أو المستريب. أما أن ترد فلا يمكن أن يسلم الإنسان من ورود الخواطر، ويدفعها بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة القرآن واستحضار صار معاني الإيمان، ومن ذلك إن شاء الله تزول لا تستقر. إذن الخاطر الذي يخطر هو ولا يستقر لا ذنب فيه إن شاء الله ولا يؤثر في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وهم أكمل الناس إيمانا، وعرف وبين لهم أنه يأتيهم الشيطان ويقول لهم كذا إلى أن يقول من خلق الله. فإذا وصل الأمر لهذا الحد فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك إن شاء الله لا يضره. ما هو الضابط الفارق بين الاسم والصفة والإخبار عن الله والإخبار عن الله عز وجل؟ هل نثبت صفة الهرولة أو السكوت؟ فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته توقيفية، والأسماء التي وردت في الله تعالى الأسماء في أسماء الله تعالى في الكتاب والسنة هي التي تثبت، وما عداها لا يثبت إلا الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله التي وردت في الكتاب والسنة تتضمن كل كمال، وما يرد على أذهان البشر أو على ألسنتهم أو بخواطرهم من أي معنى من معاني الكمال بأي لغة وبأي لهجة وبأي لفظ فإن في الكتاب والسنة ما هو أوفى منه. وكل معنى من معاني الكمال يرد في أذهان البشر فلا بد أن يكون في مفردات أسماء الله تعالى ما يفي به وزيادة، إذن لا حاجة إلى ابتداع أسماء جديدة. الأسماء هذه بدع، وإن كان بعض العلم استنبط من بعض أفعال الله تعالى ومن بعض صفاته أسماء، فهذا محل خلاف قد يسع الكلام فيه، لكن ما عدا ذلك لا يجوز. مسألة الصفات كذلك، الصفات هي ما قرر السلف بأنها صفات، ويبدو لي أن الخلط عند السائل جاء من بعض أفعال الله تعالى التي وردت. هل كل أفعال الله تثبت صفات؟ لا، ليس كل فعل يرد عن الله تعالى بأن من في أفعاله يثبت منه صفة، لأن هناك من الأفعال ما يدل على مظاهر قدرة الله تعالى في خلقه، فلا يعني بالضرورة إثبات صفة، إلا صفة الصفات العامة مثل القدرة والخلق والإيجاد وغير ذلك، هذه صفات عامة. أما وترجع إليها كل معاني أفعال الله تعالى. أما أن نثبت في أي فعل من أي فعل صفة كالهرولة مثلا، فالأصل الصحيح والراجع عند أهل العلم أنه لا يلزم أن نثبت صفة الهرولة صفة مستقلة، وإن كانت هذه محل نزاع لأنها وردت، لكن إن ثبتت أو نثبتت فتثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله. لكن الأولى ألا نثبت من كل فعل صفة، فبعض الأفعال تثبت منها صفات وأسماء، وبعضها لا يلزم أن نثبت منها صفات وأسماء. كذلك السكوت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في قوله عن الله تعالى وسكت عن أشياء رحمة بكم، هذا فعل من أفعال الله، والسكوت هنا بمعنى أن الله لم ينزل فيها تشريعا، فلا يثبت من هذه اللفظة صفة. السائل قال موسى عليه السلام عندما كلم الله سبحانه وتعالى قال إن قال تعالى ربي أرني أنظر إليك، ألم يكن موسى عليه السلام مسلم بأن الله موجود؟ موسى عليه السلام ما طلب النظر لإثبات وجود الله. موسى عليه السلام يعرف أن الله يرى يوم القيامة وأنه يكلم عباده، ويعرف أن هذا من نعيم الله لخلقه، يعرف أن من أعظم النعيم الذي توعد الذي وعد الله به أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، من أعظم النعيم أن يروا ربهم، وهذا نعيم عظيم لا يعني يعدله أي نعيم، بل هو أعظم من نعيم الجنة. فموسى عليه السلام يعرف أنه يرى ربه يوم القيامة، ويعرف أنه يكلمه ربه يوم القيامة، فلما كلمه ربه طمع في إيش؟ في الرؤية. هذا طمع، وموسى طمع في غير خير، فقط ليس الأمر أكثر من ذلك، لا يشك في وجود الله، فكيف يشك والله يكلمه؟ لأنه متى طلب النظر الرؤية؟ عند التكليم، لما كلمه ربه طلب الرؤية، فلا يمكن يرد بحال من الأحوال أن المسألة نتجت عن شك. يقول: إذا كان يجوز إطلاق الصانع على الله تعالى من باب الصفات، أليس الصفات توقيفية؟ أنا ما قلت من باب الصفات، أنا قلت من باب وصف فعل الله، وباب وصف فعل الله، ما قلت أن الصانع أن الصانع صفة لله، ما قلت هذا. أنا قلت قد يجوز، قد جوز بعض العلم إطلاق الصانع من باب وصف فعل الله تعالى، من باب الوصف، لا الصفة، فرق بين الوصف والصفة. الوصف يندرج بألفاظ كثيرة، والصفة لا، الصفة لفظة محددة، الصفة الأصح أنه لا يطلق على الله من الصفات إلا ما ثبت، ولا من الأسماء إلا ما ثبت. أما الوصف وتكرير وصف الاسم ووصف الصفة أو شرح الصفة وشرح الاسم، فهذا قال به بعض أهل العلم مثل وصفهم الأول بالقديم الذي ليس له ابتداء، بعض أهل السنة والجماعة شرح كلمة الأول من أسماء الله تعالى، شرحها بأنه القديم الذي ليس له ابتداء، فهذا من باب شرح الاسم. كذلك الصانع لعله من باب شرح الاسم، من باب شرح معنى الخالق، وأيضا يعني للبيان أو لمقابلة الكلمة عند المتكلمين. نرى كثير من كتب الأصول خاصة أن حديث الأحاد الظنية في الأحكام والعقائد لا، غلط، هذا خلاف منهج السنة والجماعة. أصول أحاديث الأحاد ظنية، في قد تكون ظنية أحيانا في الأحكام وقد لا تكون، لكن مع ذلك يعني قد يرد الخلاف في ظنيتها في الأحكام، لكن في العقائد لا يمكن أن تكون ظنية، لأن حديث الأحاد إذا ثبتت صحيحة واعتقدنا صحتها لابد أن نعتقد صحة ما جاء فيها. والتفريق بين حديث الأحاد وغير حديث الأحاد في مسألة العقائد بين ظني وغير ظني هذا تفريق حادث، وهو وسيلة من وسائل المتكلمين ومن معاولهم التي استعملوها. يقول: أنت تقول أن الشك لا يكون إلا في أفراد من الناس، ولا تكون في أمة، ولا يكون في أمة أو جماعة، ولكن كثرة العصاة والفسقة من المسلمين ليس هذا دليل شك كثير من المسلمين؟ أو بعبارة أخرى، إيمانهم بالبعث واليوم الآخر إيمان ظني ليس إيمانا جازما؟ أول شيء أنا ما تكلمت عن الشك باليوم الآخر، قصدي الشك بوجود الله وربوبيته. ثم ارتكاب المعاصي والآثام والجرائم لا يعني الشك في الله، إنما قد يكون ضعف إيمان، قد يكون معصية، قد يكون رفض لدين الله، حتى ممن يؤمن بالله يؤمن بوجود الله. هناك ناس يرفضون الدين لهوى، يرفضون الدين لشبهات، يرفضون الدين لأغراض شخصية أو غير شخصية، أو لمذاهب يعتنقونها أو أفكار. فقضية رفض الدين موجودة لا شك عند كثير، حتى في المسلمين لا تزال طبقات ترفض الدين، ومن يرفض الدين العلمانيون الذين يهيمنون على السلطات في العالم، في أكثر العالم الإسلامي، هؤلاء يرفضون الدين ويؤمنون بالله، يؤمنون بوجود الله، لكن ليس المقصود الشك في الدين، إنما الشك في الله هو الذي يقل. طبعا هؤلاء يدل على ضعف إيمانهم، ما يحدث منهم يدل على ضعف إيمانهم. نعم، يقول: ألا ترى أن الدعاة يركز على تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر وإزالة التأثر بالنظرية الغربية؟ صح، ما في شك، يعني بعض الناس ما يقوي إيمانهم هذا أمر جيد، لكن لا يكون في مسألة تقرير وجود الله وتقرير أن الله هو الرب، هذا أمر بديهي، لا في الله شك، لكن يكون الوعظ في نفس مسألة تقوية هذا الإيمان نعم، وما يزيده وما يوقظه في القلوب هذا هو المطلوب. يقول سمعت أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع أو عليه قبة حديدية، فإذا كان ما سمعته صحيح هل يجوز هذا؟ القبر ليس بمرفوع، القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الأرض ولم يرفع منه شيء، إنما بنيت حوله أبنية، والأبنية أنواع، منها ما بني حماية للقبر بعدما همت طائفة من الرافضة في القرون السالفة أن تنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، همت أن تنبشه وفعلا حفرت خندق حتى كادت تصل إلى القبر، فأوقظ بعض الصالحين من المسلمين برؤية وتبين المكيدة، فبعد ذلك حمي القبر بسياج من أسفل من نواحيها البعيدة عنه، ولا يزال هذه حماية. أما البناء من فوقه فيعني أن القبر مرفوع. هذه القبة هذه يعني بنيت فيما بعيد. هذا اسمان الرافضة، ما أدري ما أدري والله. يقول ذكرت أن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي فيه شبهة، فما الحل لهذه المشكلة؟ فليبدأ المسجد أو ينبش القبر؟ هذه واجهها المسلمون منذ زمن، وواجهها أيضا أهل السنة والجماعة خاصة بعد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، ولهم فيها موقف معروف. طبعا القبة من حيث وجودها ليست شرعية، لكن مسألة هدمها ربما ينبني عليها مفسدة أكبر، والله أعلم. وعلى أي حال المشكلة كبيرة تحتاج إلى عرض على أهل العلم. هل يضل الإنسان بعد الهداية حيث أن الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى؟ نسأل الله العافية. قد يضل الإنسان، المضلات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من المضلات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء. فمسألة الانتكاس بعد الهداية واردة، فلذلك يسأل المسلم ربه دائما الاعتصام بالحق. متى يجوز الإنكار بشكل علني في الخطابة؟ طبعا هذه مسألة الإنكار مقيدة بقواعد الأمر المعروف أن المنكر وقواعد الإنكار التي صاع فيها بالدرجة الأولى القواعد العامة للشرع، قواعد العامة وليس جزئيات النصوص، وهي درء المفسدة وجلب المصلحة، وأيضا معرفة ارتكاب أخف الضررين أو ترجيح المصلحة إلى آخره على المفسدة، ترجيح المصلحة على المفسدة أو إلى غير ذلك من القواعد. فالإنسان ينبغي إذا أراد أن ينكر أن يراعي القواعد العامة ويستشير أهل العلم، لا بد أن يستشير أهل العلم ولا يأخذ بجزئيات النصوص، لأن هناك نصوص تأمر بالصبر وعدم الإنكار، وهناك نصوص تأمر بالإنكار إلى حد لو أخذ بها الإنسان بدون فكر إلى حد التهور. فلا بد من الجمع بين الأمرين، فالمسلم لا يترك الإنكار لكن ينبغي أن يبي يعرف ما يترتب على إنكاره. يكون ناقشت أحد الشيعة حول قراءة الفاتحة على روح الميت، وحجته أنه ترد روحه فيسمع ويستبشر بذلك، فمن رد عليه؟ هذا الحمد لله بدعة ما فقط عند الشيعة، عند أكثر أهل البدع من القبورية وغيرهم. يقول يقترح السائل أو المقترح كتابة رسالة عاجلة إلى بعض من يعني بعض محلات التصوير وأصحاب الدعايات. نعم هذا طيب، جزاكم الله خير. يعني ينبغي ينصح أصحاب الدعايات خاصة أصحاب المؤسسات الذين يتوسل منهم الخير، وحتى الذين لا يتوسل منهم الخير ينبغي إقامة الحجة عليهم ويوضح لهم أن هذا باطل. فلا معنى، الفكرة هي من باب إنكار المنكر الذي يجب على الناس. أليس عن التلفاز وأنه صنم هذا العصر؟ فما حكم اقتناء والهو داخل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شكل فيه الشيخ، و جملة ما قيل أنه جهاز من الأجهزة وهو بحسب استعماله وما يرد فيه. نعم. يقول السائل وهذا السؤال كثر مثله في الرد على المتكلمين أن هذا إنما هو بعد وجودهما، أنه لو كان فيهما وهما موجدتان آلهة سواء لفسدتا. أرجو بيان هذا الرد لوجود الإشكال عندي، وإذا أمكن توضيح الرد الذي يليه. الشارح يعني كانت تفسر بعض الكلمات، منها قوله لفسدتا، فيقول بأن هذا دليل على أن الفساد بعد الوجود، وأن الموجد واحد، وأنه لا يفترض، لم يرد في الآية افتراض أن يكون الموجد أكثر من واحد، إنما افترض ما جادل به المشركون من أن المعبود يكون أكثر من واحد، وهذا ما أراد أن يصل إليه. فقوله لفسدتا يعني السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمعنى يعني هذا أنهما موجودتان من قبل، وأن وجود الآلهة لله الثاني طارئ، والإله الأول هو الخالق وهو الذي أوجد. فكأنه يقول الفساد لابد أن يكون بعد وجود، لا يكون الفساد بالعدم، لأن العدم لا يسمى لا غير قابل للفساد. فكان يقرر بذلك أن الوجود عقلا متقرر وليس فيه جدال، إنما الجدال في وجود إلهين فقط، والإلهين يعني بهما المعبودين. نعم نعم. وأن نقرأ نعود للكلام في الكتاب. أولا السؤال يقول إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، يعني الآية تقرر أمرا بعد الوجود، الآية تقرر أمرا بعد الوجود بدليل قوله لفسدتا، لأن الفساد لا يكون إلا لموجود. ولو كانت الآية تقرر الوجود ابتداء من العدم فإن المعدوم لا يقبل أن يوصف بالفساد ولا بغير الفساد، لأن الفاسد هو الموجود الذي يقبل الفساد بعد الصلاح. فكان قوله لفسدتا يعني أن وجودهما من خالق واحد ليس محل نقاش، ليس محل نقاش ولا جدال، إنما الجدال والنقاش في أن يكون للمخلوقات مدبرين، أن يكون للمخلوقات مدبرين أو إلهين، وهذا لا يتأتى بعد الوجود، فإن الموجد الأول لابد أن يكون هو المدبر، ولو كان لهما من يدبر غير الله سبحانه وتعالى لاختلف في التدبير وفسدت السماوات والأرض، والفساد لا يكون إلا بعد الوجود، والوجود لا يكون إلا بموجد واحد، وعلى هذا يلزم منه ما دام الموجد واحد فالمتصرف واحد، لو أن معه متصرف آخر لفسدت السماوات والأرض، وما دام الأمر كذلك الموجد واحد والمتصرف واحد فإذا فالمستحق للعبادة واحد، ما دام الموجد واحد ثم المتصرف واحد فإذا المستحق للعبادة هو الواحد سبحانه. هناك أسئلة عن دروس ماضية لعلنا نجلها، هل يمكن أن يكون من أهل المعصية حب لله ورسوله؟ نعم يمكن، نعم يمكن أن يكون من أهل المعاصي حب لله ورسوله، ولم لا؟ العاصي قد يحب الله ورسوله، نعم يحب الله ورسوله، نعم. لا الأدلة في هذا متضافرة، والمفروض يبحث عن العكس إن ورد في ذهن أحد بأن العاصي لا يحب الله فليورد الدليل. المعصية لا تخرج الإيمان من المؤمن، ومن هنا أيضا لا تعني إلغاء الحب أو عدم الحب لله بإطلاق، لكن لا يكون كمال الحب إلا بكمال الطاعة، هذا صحيح، كمال الحب لله تعالى لا يكون إلا بكمال الطاعة، ومن أخل بكمال الطاعة انتقص ونقص حبه لله سبحانه وتعالى بقدر ارتكابه للمعاصي والأهواء. يقول ترد كلمة تخليق في بعض أساتذة الجامعة، بقولهم نستطيع تخليق مادة من مادة هذا خطأ، هذا خطأ، ما يجوز. كلمة تخليق وخلق لا يجوز أن تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما فعل البشر أفعالهم لا تتعدى الاستفادة من العناصر الخلق التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تتعدى ذلك، ولا يجدون شيئا من عدم بإطلاق، هذا باعترافهم، لكن تساهل الناس في هذه الكلمة. فكلمة خلق لا ينبغي أن تطلق على غير فعل الله. ما صحة القول بأن الكفار لا يمرون على الصراط بل يدخلون النار مباشرة؟ ليس هذا بصحيح، الكفار يعني من الصراط يسقطون في جهنم، الله أعلم، هذا الذي يظهر. لكن إن كان هناك نصوص أخرى تدل على أن طوائف من الكفار يدخلون النار دون المر بالصراط فهذا ليس عندهم منها علم الآن. ما المقصود بالقول بأن صفات الله قديمة النوع حديثة الآحاد؟ المقصود به أن بعض صفات الله تعالى الصفات التي الفعلية أن بعضها يكون قديم النوع، بمعنى أنه صفة لله لازمة منذ القدم إلى الأبد، منذ صفة الكلام، هذه قديمة النوع حادثة في الأحاد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام والكلام كمال والقدرة على الكلام من كمال القدرة، فعلى هذا فالله متصف بصفة الكلام منذ الأزل وإلى الأبد. لكن أحاد الكلام حادثة، ما معنى أحاد الكلام؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع موسى فهذا كلام أحاده حدث نوعا أو حدث في وقت معين، ثم كلام الله بالتوراة وكلام الله بالقرآن أيضا حادث النوع، بمعنى أنه كان من الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ثم أن الله يتكلم مشى متى شاء وكيف شاء وسيتكلم يوم القيامة، ثم ورد في الأحاديث الصحيح وأنه ينادي عباده نداء عاما ونداء خاصا، نداء العام نداء جميع الخلائق يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ونداء خاص كل عبد يناديه ربه ويناجيه منادات ومناجات الحساب. فإذا الله سبحانه وتعالى يتكلم، وهذا معنى قد اتجم النوع وحدوث الأحاد. يقول نعم، يقول ما هناك من يزاد عن الحوض، لكن لا ندري لماذا، لا ندري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل هذا، يقول أن هناك ناس من أصحابه يعني من أمته يعني يزادون على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي وأصحابي أصحابي، فيقول لك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيزادون لأحداث في الدين لم توجب دخولهم النار، أو أن الله غفر لهم لأعمال الله أعلم بها فتجاوز الصراط وهم من أهل الجنة، لكن يزادون على الحوض بسبب ما أحدثوه، بسبب ما أحدثوه. يقول الشيعة الموجودون الآن هل هم كفار جميعا؟ طبعا لا نستطيع أن نكفرهم، لكن الشيعة بأصولهم أصول كفر، أصول الشيعة أصول كفر لا شك في ذلك. خذوا مثلا أي أصل من الأصول، ابتداء من قضايا الإيمان ثم مصادر التلقي ثم الصحابة وغيرها، أي قضية من قضايا الأصول الكبرى قالوا فيه بما يلزم منه الكفر. لكن هل كل شيعي كافر؟ هذه المسألة لا يجوز أن نقولها، هذه لا يجوز أن نقولها حتى التثبت. ألا يقول حديث البطاقة على أن البطاقات والصحف توزن أيضا في الميزان؟ نعم، هذا صحيح. البطاقة تعني البطاقة التي فيها الشهادتين أو غيرها من الأعمال الصالحة، لكن وردت في ذكر شهادة لا إله إلا الله هذه البطاقة. السؤال، ما هي مقولة ابن سينا وما نقولكم نشهد للمسلم الجنة؟ شهادة مطلقة، يعني شهادة غير مطبقة على الأفراد، يعني نشهد للمسلم بالعموم، يعني بل حتى الأفراد، لا قصدي أنها الشهادة المطلقة يعني التي لا تقيد بالجزم أو بالحلف أو بالاعتقاد، فكل مسلم حتى بمفرده نشهد له بالجنة إذا كان من أهل الخير والاستقامة، لكن شهادة عامة، شهادة عامة لأن الله أشهدنا وجعل العباد من شهود الله في أرضه. الشهادة العامة غير الجزم، الجزم واليقين لا، لا يجوز أن نجزم ونوكل لأن فلان الذي مات من أهل الجنة إلا إذا كان ورد ذكر ذلك في الكتاب والسنة باسمه أو وصفه الذي يدل على شخصه. أما مقولة ابن سينا، ابن سينا فيلسوف أراد أن يقرب بين الفلسفة الإلحادية اليونانية وغيرها وبين الإسلام وأن يصوغ الإسلام بصيغة فلسفية، فكان مما تعرض له مسألة اليوم الآخر، الفلاسفة لا يؤمنون باليوم الآخر، فأراد أن يقرب المسألة فقال أو زعم أو أدى قوله مؤدى قوله أن البعث لا يكون للأجساد ولا يكون للحسيات شيء من يوم القيامة، كل الأمور في يوم القيامة معنوية والبعث للأرواح، هذا ما أدى قوله. يقول السؤال من الكتاب المحدثين: من يرى أن الحديث في أسماء الله وصفاته وفي القول بأن القرآن منزل أو مخلوق يرى أن هذا من مظاهر التنطع والغلو في الدين لأنها ظهرت في مناسبات خاصة ويجب أن تنتهي بزوال مناسباتها الخاصة، ما صحة هذا الرأي؟ وذكر مثالا لذلك مقال لأحد الكتاب في مجلة الإصلاح عدد 180 في مقال عنوانه أفاث على الطريق التنطع والغلو في الدين. على حال أن من قرأ المقالة وربما يقصد الكاتب معنى آخر وهو مسألة المبالغة في تقرير الصفات في كل مجلس وعند العوام وعند من يفهمون ولا يفهمون وامتحان الناس في هذه المسألة، هذا أمر فيه نوع من التنطع. إذا كان القصد المبالغة في الكلام في أسماء الله وصفاته وفي امتحان الناس بها العامة وغير العامة الذين يعرفون والذين لا يعرفون وجعلها مقاييس لعقائد المسلمين الذين لا يحيطون بهذه العلوم ولا يدركونها على جهة التفصيل والحديث عنها في المنابر عند من يفهم وما لا يفهم ومن لا يفهم، إذا كان قصده هذا فهذا صحيح، فيه نوع من التنطع والغلو في الدين. وتذكرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما تحدث الناس عن بعض هذه الأمور في صفات الله تعالى بأكثر مما تدركه عقول العامة، فقد نهى عن ذلك وقال: أتريدنا أن يحدث الناس بما يعرفون؟ أتريدنا أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا أمر طبيعي، تحميل الناس ما لا تدرك عقولهم، والحديث في أسماء الله وصفاته تفصيلا عند العوام وأشباه العوام من الأحداث والشباب الذين لم تكتمل مداركهم وعلومهم في الدين، وكذلك من يقاس عليهم من الذين ثقافتهم الشرعية ضحلة حتى وإن كانوا من المفكرين والكبار، هؤلاء لا ينبغي أن يخاض عندهم في أمور لا تستوعبها عقولهم، إنما يعلمون الدين تدريجا. وإذا كان يقصد أننا لسنا بحاجة إلى تقرير أسماء الله وصفاته تقريرها كعقيدة فهذا باطل، فلا بد من تقريرها ولا بد من وضعها في الدروس العلمية وفي الجامعات وفي المدارس، وأن تعلم من يريد أن يتعلم، وأن يبين للجاهل ويخطئ المخطئ، وأن يرد على أصحاب الابتداع والفرق الذين أخلوا بعقيدة الأسماء والصفات أو بمسائل العقيدة كقول القرآن مخلوق، هذا لا بد منه. ودعوى أن هذه لا تثار ليست صحيحة، هذه المسائل الآن تثار من قبل أصحاب البدع بمسائل العقيدة كقول القرآن مخلوق، هذا لا بد منه. ودعوى أن هذه لا تثار ليست صحيحة، هذه المسائل الآن تثار من قبل أصحاب البدع وهي مسار استهزاء أو إنكار أو تضليل للمسلمين. أما الاستهزاء فهناك من طوائف الحداثيين والعلمانيين وغيرهم من يستهزئون بأسماء الله وصفاته من خلال ما يدور وما يقال وما يعتقد وما يدرس لأبناء المسلمين، وهناك أيضا من يثير عقائد الفرق في هذه الأمور في أسماء الله وصفاته ما بين تأويل وتعطيل أو نحو ذلك من الأمور الأخرى، وهناك أيضا من يثير قضايا القرآن والرؤية وغيرها من جديد، وقد أدفت في هذا كتب فظهرت البدعة من جديد وأخرجت أعناقها، فلا بد من تقرير هذه الأمور عند طلاب العلم، ولا بد من تفقيه المسلمين في دينهم في هذه المسائل لأنها أصول الدين، فعند من يدرك هذه الأمور ويستطيع أن يستوعب، أما من لا يدرك تعفى من الحديث عنها، إنما تبين له العقيدة إجمالا، ويعود التسليم بهذه الأمور تسليما فطريا نقيا لا حاجة إلى التفلسف فيه أو الزيادة عن مدارك الناس. يقول في الظرف الذي مر به المسلمين في عهد المؤمنين: فلا يجوز لعامة الناس القول بخلق القرآن للضرورة، إذا كان الأمر جواز ذلك فهي القول لإمام أحمد ولا تضعف عن قول القرآن ليس مخلوق إلى آخره، أمر للعامة بعدم القول بخلق القرآن. على حال نعم مرت ظروف صعبة على العامة وعلى حتى غير العامة، امتحن في ذلك العلماء وطلاب العلم ووضع السيف في رقابهم، فكان كثير منهم تأول، أي من أهل العلم تأول وقال لأن تسلم حياته وهذه ضرورة هم معذورون فيها، فالعامة من باب أولى. وهي فتنة عظيمة مرت بحمد الله لانتصار السنة، لكنها حصلت في وقتها وفتن بها الناس. أما كلام الإمام أحمد فربما يقصد أو كي يكلم فيه طلاب العلم، أو ربما قبل أن تصل الفتنة إلى أوج يعني الفتنة فيها أو قبل ذلك أو بعد، الله أعلم. إنما كلام الإمام أحمد في الغالب بناء على السياق كله الغالب أنه موجه لطلاب العلم الذين يدركون هذه الأمور. يقول: نسمع بعض الأمثلة التي تضرب في بعض أمور الغيب من أجل تفهيم المستمع، كمن يضرب المثل في من أطاع الله أطاع الله كان في طاعة الله وجزائه كالعبد المطيع لوليه. لا مانع لضرب الأمثلة في طاعة الله ونحوها، لا مانع لا مانع منه تقريب الأمور بالأمثال، لا مانع منه ما لم يكن في المثل إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى أو استنقاص للأمر المضروب له المثل. فإذا كان المثل مطابقا جيدا مفهما فيه البيان وليس فيه ما يخل ولا فيه سوء أدب أو فيه استنقاص في صفات الله وفي أسماء الله وصفاته مثلا، فإن ضرب المثل لتقريب المفهم لا مانع منه. لكن الأمثال في أسماء الله وصفاته لا تضرب إلا للضرورة القصوى، وإذا ضربت لا تضرب مثلا لله، تضرب له مثلا لما يقرب الفرق بين الله وبين خلقه، فتضرب الأمثال في الخلق وفي خصائص الخلق، أما في ذات الله وأسمائه وصفاته فلا تضرب الأمثال أبدا. ما الرأي في من يقول أنه لا يوجد لديه دلة على أن القرآن كلام الله وليس مخلوق وهو يدرس مادة علوم القرآن؟ هذا عنده شيء من الشك، هذا يحتاج إلى علاج، هذا مرض، إذا كان فعلا على هذا المستوى فهو مرض يحتاج إلى علاج. فأرجو من السائل أن يدلنا على هذا الشخص لنصحه إن شاء الله والبيان له. كونه ما يجد دليل على أن القرآن منزل هذه مصيبة، وهو يقرأ القرآن هذه مصيبة، وأيضا لا يجد ما يدل على أن القرآن ليس بمخلوق، فعلى حال ربما هذا اشتبهت عليه دلائل المخالفين. وفعلا بعض الناس قد يقرأ في استدلالات المعتزلة وأهل الكلام القائلين أو بعض أهل الكلام القائلين بأن القرآن مخلوق، واستدلالاتهم في الحقيقة فيها تلبيس عظيم وفيها فتنة، وقد ظهرت أخيرا على ألسنة بعض الكتاب والمشاهير من أتباع الفرق، وقد قرأنا كتبا متأخرة في هذا، ولا أحب أن أذكر اسم الكتاب أخشى أن أروج له، لكن مثل هذا الكتاب لو قرأ وهو من مؤلفات المعاصرين لو قرأه طالب علم غير متخصص العقيدة لا يسلم من الفتنة، لأن فيه تلبيس عجيب وفيه جحد أو إغفال وإهمال لأدلة الحق وإبراز وتلميع لأدلة الباطل بشكل منطقي عجيب ومؤثر وجذاب وبأسلوب فيه رقة وفيه إشفاق وفيه نصح كذا ظاهره. فمثل هذا الشخص أخشى أن يكون قرأ مثل هذا الكتاب أو هذه الكتب، وكتب المعتزلة طافحة في هذه الأمور، فينبغي للسائل جزاه الله خيرا يبين لنا من هذا الشخص لعلنا إن شاء الله نبين له الحق بقدر ما نستطيع. مما لا شك فيه ولا يتنازع فيه عاقلا أن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. لكن ماذا نرد على من يقول إني أعلم أن القرآن كلام الله لكن ما تفسيرك لهذه الآية قوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إلى آخر الآية؟ أليس أصل هذا الكلام كلام يوسف؟ فبما نرد على مثل هذا؟ سبحان الله. طبعا حكاية كلام يوسف هي الواردة في الآية وليس كلامه بنفسه. هل يوسف عليه السلام هو الذي نطق بآية القرآن أو الله حكى عنه كلامه؟ الله سبحانه وتعالى حكى عنه كلامه، فما الإشكال؟ ما أدري، على أي حال أرجو أن لا يكون عند السائل إشكال، إنما لعله أراد أن نزيد استدلالا على القول الحق. نمر على الأسئلة بسرعة ثم نتفرق أو تجاوزنا. طيب، يقول يقول لقد أكثرت، نقصد نفسه، من البحث فترة من الزمن في القدر وعلله، فأقلقني البحث وكلما اتضح لي إشكال تولد عنه عدد من الإشكالات. هذا صحيح، وقد تعلقت ببعض المباحث في كتاب طريق الهجرتين فأغرق بي في المباحث الكلامية، وأريد أن تدلني على كتاب بحث تلك القضية بشكل مرن وسط. بحث في إيش؟ في كتاب إيش؟ طريق الهجرتين. على أي حال أنا أنصح الأخ أن يكف عن القراءة في هذا الموضوع إطلاقا، وإذا كف فوجوه العلاج لما يجد في نفسه كثيرة جدا، أهمها الانصراف إلى أمور أهم في أمور حياته وأمور المسلمين، والانصراف إلى كتب العقيدة التي تقرر الوصول إجمالا دون خوض في أمور القدر. والأمر الآخر يجب أن يقر بالقواعد الأصلية ولا يتجاوزها، يجب أن يستحضرها مرة أخرى، وهي الإيمان بالقدر من الله سبحانه وتعالى خيره وشره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن القدر سر الله في خلقه لا يمكن أن يفسر ولا أن تفسر ألغازه، وكلما تمادى الإنسان في البحث عن مشكلات القدر زاد إشكالا. فأنا أنصحه أن يأخذ بقواعد التسليم الأولى في القدر التي كتبت عند أهل العلم وسطرت، وهي مقتضى حديث أصول الإيمان، ويصرف النظر عن التمادي في هذا الأمر، وبإذن الله مع الزمن ستنحل هذه المشكلات. أما أن يتمادى في البحث عن كتب في القدر أنا لا أرى هذا. طبعا تيش كتاب شفاء العليل للفائدة العامة، لا أقصد الشخص السائل، من أحسن الكتب التي تبين هذا الأمر، شفاء العليل للشيخ ابن القيم، ما هي الآثار المترتبة على القول بخلق القرآن؟ سبحان الله، القول بخلق القرآن أولا هو إنكار أسئلة توضح ولا تسأل يعني مثل هذه يعني موضوعها واحد. الفرق بين قول أهل السنة والجماعة القرآن منزل وهو كلام الله تعالى، وبين القرآن بأن القرآن كلام مخلوق، يترتب عليه أمور كثيرة. أولها إذا قلنا أن القرآن مخلوق فالمخلوق ناقص ودلالته ناقصة وقداسته أقل، أليس كذلك؟ يعني يكون القرآن والإنسان واحد، القرآن والإنسان واحد، بل ثبت أن الإنسان أكرم المخلوقات، فعلى هذا يكون القرآن دون الإنسان في الكرامة. فإذا كان كذلك فهذا يعني أن قداسة القرآن أقل، وأن دلالته أقل، وأنه يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، وإهانته ليست بالقدر الذي يقال لو كان كلام الله. وكل ما مترتب على إكرام القرآن وقداسته وقداسة الاستدلال به واحترام المسلمين له ووقوعه ومكانه في القلوب ينزل. المخلوق ليس له هذه المكانة، المخلوق ليس له هذه المكانة والقصر، هذا أمر. الأمر الآخر الدلالة نفسها، إذا قلنا بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه كلام البشر، وإذا قلنا أنه كلام البشر فهو ترجمة عن كلام آخر أو ترجمة عن معاني ما يريده الله، والترجمة عن معاني ما يريده الله ليست تماما هي ما يريده الله، إنما هي تعبير البشر الناقص. وأوقات البشر يعتريه السهو والنقص والخلل وإلى آخره، وعلى الأقل البشر ليس بكامل الكمال المطلق حمه ما كان. فإذا قيل أنه ليس بكلام الله فهذا يعني أنه كلام الناس. من الناس؟ الله أعلم. أو كلام المخلوقين، من المخلوقين؟ الله أعلم. فإذا كان كذلك هذا يعني أن الاستدلال به أقل وقوته في الدلالة أقل. ثم أمر آخر نتج عن القول بخلق القرآن، وهو اعتبار دلالات كلام الله تعالى أقل من دلالات العقل، لأن العقل هو ما الآلة، آلة التمييز بين الضار والنافع وبين الحق والباطل التي يستعملها الإنسان بنفسه، وهي عند المتكلمين أقوى من دلالة القرآن، لأن القرآن مخلوق والعقل مخلوق، والقرآن أمر زائد خارج عن الإنسان، أمر خارج عن الإنسان وهو مخلوق، والعقل هو عقل الإنسان الذي يستخدمه، فعقله مقدم ومحكم. فنتيجة لذلك المعتزلة دخلت مدخل على القرآن وقالت دلالة القرآن ليست قطعية ظنية. لماذا؟ لأنه مخلوق. بل حتى الذين قالوا الدلالات من غير المعتزلة كانت جرأتهم، قال الذين قالوا بأن العقل أقوى من النقل من غير المعتزلة كانت جرأتهم على القرآن بعد القول بأن القرآن كلام الله. فلذلك قالوا العقل هو المحكم والعقل هو المقدم والعقل هو الميزان والعقل هو المرجع، وإذا تعارض العقل مع كلام الله تعالى فكلف العقل مقدم. لماذا؟ لأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله مخلوق عندهم. ثم ترتب على هذا أيضا أن قالوا بأن دلالة القرآن ظنية، فلما جاءت آية الله في الرؤية قالوا هذا أمر ظني لأن القرآن مخلوق ودلالته اعتبارها كاعتبار المخلوق، فردوا آيات الله الصريحة في الرؤية، ردوا آيات الله الصريحة في الرؤية لأن منزلة القرآن عندهم أقل مما ينبغي. وهكذا، فإضافة إلى أنه رد صريح لألفاظ كلام الله تعالى، الله سبحانه وتعالى نزل القرآن، وآيات الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة جدا، والتنزيل وأيضا التصريح بأنه كلام الله حتى يسمع كلام الله هذا كثير في كتاب الله تعالى. فالقول بأنه مخلوق يتصادم مصادمة قوية بل معارضة صريحة لما ورد أنه كلام الله في كلام الله نفسه، ولم يرد آية ولا دليل أبدا حتى ولا دليل يشتبه على أن القرآن مخلوق أبدا، إنما هي استدلالات على بغير محلها، استدلالات بغير محلها. نعم لا طبعا لا، يعني هم لا يلتزمون بهذا الإلزام، يعني ما يلزم عليهم أنهم إذا قالوا بأن القرآن مخلوق أن يقولوا بأن الله مخلوق لأنه كلامه، لأن المشكلة أنهم فسروا كلام الله بتفسيرات من عقولهم، بتفسيرات من عقولهم، فعلى هذا ينبغي أن نتعسف عن أقوالهم في كلام الله تعالى ولا نتكلم عنه بغير حاجة. لكن المهم أن القول بأن القرآن مخلوق أدى إلى تقليل منزلة القرآن والحط منها تقديسا ومنهجا واستدلالا، وحصل ما حصل من تخطي القرآن والاستدلال بالسنة والاستدلال بالقصد بالعقل. ماذا تقصد بالدلالة الشارسة لشهادة الواقع؟ هل هي السنة الكونية والطريقات؟ لا، أنا أقصد شهادة الواقع يعني حياة الإنسان كلها وما حوله، الواقع أشمل من أن يكون وقوف عند آيات بينات أو معينات، الواقع كله يشهد وهو ناطق بالشهادة لله سبحانه وتعالى. حتى ما يجري للإنسان وما يجري للكون وما يجري للمخلوقات من أحداث ومن تغيرات ومن موت ومن حياة ومن أمور أخرى هي جزء من الواقع، كلها شاهدة على أن الله شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو من خلال هذه الشواهد، وهي جمعة كلمة جامعة لبعض الدلائل السابقة، كلمة الواقع هي جامعة لبعض الدلائل التي ذكرتها من قبل. يقول لقد قلت في معرض الكلام عن الرؤية أنها مصاحبة للكلام، هل هذا دائما؟ الله أعلم، لكن أنواع الرؤية التي وردت في الشرع مقرونة بالكلام. لذلك لما كلم الله موسى طمع موسى في الرؤية، موسى عليه السلام حينما كلمه ربه، والأنبياء يعرفون العقيدة جملة وتفصيلة لا كما يظن بعض الهلكة من المتصوفة وبعض المفكرين. الأنبياء يعرفون العقيدة جملة وتفصيلة، وهم عارف الناس بربهم. فلذلك لما كلم الله موسى طمع في موسى عليه السلام في أمر كان يعرف أنه صاحب التكليف، وهو الرؤية. وإلا ما كان لموسى أن يسأل أمرا لا يجوز السؤال عنه. فموسى عليه السلام كان يعرف أنه أن الرؤية أن الكلام يصاحبه رؤية، وأن من كلمه الله فيمكن أن يرى ربه. فلذلك طمع فقال فطلب رؤية الله تعالى، فقال الله له لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآية، بمعنى أنك لا تقدر في هذه الدنيا. أيضا النصوص التي ورد فيها التكليم أغلبها ورد فيها الرؤية، فالنصوص التي ورد فيها التكليم في المحشر ورد فيها ما يدل على الرؤية. وكذلك ورد أن المؤمنين حينما يرون ربهم في الجنة يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم وأن نرى ربنا ونتناعم بهذه الرؤية، فالمؤمنون حينما يرون ربهم في الجنة يكلمون ويكلمهم سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. أما أن تكون هذه أمر مضطرد فالله أعلم، الله أعلم. بل ورد كما تعرفون في قصة موسى في الدنيا التكليم بلا رؤية. لذلك الذين نفوا الرؤية العينية من السلف استدلوا بمثل هذا الدليل، وقالوا لو جازت الرؤية لجازت لكليم الله تعالى وقد كلمه رب في الدنيا، أما ولم يكن ذلك مع وجود التكليم فهذا دليل على أن الرؤية بالعين مستحيلة، أما الرؤية القلبية فهي رؤية من نوع آخر الله أعلم بها. يقول كيف يجمع بين ما ذكر من الرؤية من رؤية جميع البشر في المحشر منهم وكافرهم وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ السلف أجابوا عن هذه مثل هذه الآية وقالوا أن الاستجاب لا يكون إلا بعد رؤية، والاستجاب يكون حينما يفصل الله بين الخلائق ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فهنا يستجيب الله عن الكافرين فلا يرون ربهم، وتكون الرؤية خاصة بالمؤمنين وهي رؤية التنعم. فلذلك قال الشافعي ما معناه أنه إذا احتجب عن المؤمنين في حال إذا احتجب عن الكافرين في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونهم تعالى في حال الرضا، كما قال السلف بأن الاحتجاب لا يكون إلا بعد إمكان رؤية، الاحتجاب لا يكون إلا بعد رؤية أو إمكان رؤية، وإلا فلماذا يكون الاحتجاب؟ لو كان الله سبحانه وتعالى أصلا لا يراه الكفار لم يراه الكفار في المحشر ما كان لمعنى الاحتجاب مفهوم. لو كانت الرؤية أصلا مستحيلة بإطلاق لما كان لمعنى الاحتجاب مفهوم، ومع ذلك هذه الأمور مجرد عن توجيهات للدليل، وإلا فإن الدليل يجمع بينه هذه الآية يجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة التي وردت في الصحيح وفي غيره في كتب الصحيحة وفي غيرها أن الناس يرون ربهم في المحشر، فلا بد من الجمع بينها وبين الآية، وهي والجمع يعني أن الناس يرون ربهم أولا جميعا ثم بعد ذلك يراه المؤمنون ويحتجب عن الكافرين، هذا جمع بين الذين. هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الملكين بهذا الاسم؟ لأن بعض المحققين لا يثبت لهم يعني يقصد يظهر لي منكر ونكير، ما أدري، أنا أذكر أن في المسألة كلام لا يحضرني الآن بتمامه، فلعلي أجل السؤال إلى درس قادم إن شاء الله. في حديث تميم الزاري أن الدجال مكبل في نعم في البحر طبعا في جزيرة، وأنه أيضا ذكر في حديث آخر أنه يولد من أم ثم ذكر صفاتها، فهل في هذا التعارض؟ مسألة الدجال من المسائل الغيبية في أولها وآخرها، والدجال لا شك أن أمره أمر خارق للعادات ولا يخضع لمقاييس البشر في موازينهم في أمور الدنيا، لأنه ورد من صفاته وصفات ما يأتي به يوم القيامة أنه يأتي بأمور خارقة ليفتن الله به الناس، وكونه موجود في البحر هذا لا يتعارض مع كونه يخرج في آخر الزمان، ولا يتعارض أيضا مع الحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه لا يبقى بعد 100 سنة أحد على الحياة، فهذا دليل على فهذا إنما هو محصور بمكان معين وعلى فئة معينة من الناس وليس على جميع الدنيا، فهو أمر مستثنى، فلا يمنع من كونه وجد في جزيرة ثم يخرج على الناس في آخر الزمان في طور آخر من أطواره، ولا يمنع الله أعلم أن يكون للدجال صور أخرى بين البشر لا على أنه هو الدجال الذي في آخر الزمان لكن ربما في صور أخرى، فلذلك تنازع الصحابة والمحققون من أهل العلم في مسألة الصياد هل هو الدجال أو هو غيره، وهذه مسألة مشهورة لا تزال من المشكلات، يعدها أئمة الدين الأعلام يعدونها من مشكلات الحديث ومن المشكلات التي تحتاج إلى نظر، ومع ذلك لم يصلوا فيها نتيجة لأن أمرها أمر غيبي. ومن صياد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانطبقت عليه صفات الدجال، فهذا يعني أنه شكل إذا قيل أنه هو الدجال فهذا يعني أنه تشكل بشكل آخر أراد الله به أن يختبر به أمور الصحابة، فنجحوا في الاختبار لأنهم عرفوا أنه دجال وهجروه، لكن هل هو الدجال المعرف أو دجال من الدجالين؟ فبعض الصحابة يرى أنه هو الدجال بعينه ظهر بصورة من الصور، الله قادر على ذلك، ومن هؤلاء ابن عمر وحفصة الصدق وابن هريرة وغيرهم من أئمة الصحابة يرون أنه هو الدجال بعينه، لكن ليس هو الذي سيظهر في آخر الزمان بالصورة الأخرى، إنما هو شخصه ظهر في هذا الزمان كدجال من الدجالين. فلذلك لما حصل بينه وبين ابن عمر وبين عمر الشاجرة وضربه ابن عمر مرة من المرات حصل منه أمر مرعد، أمر مرعد حيث انتفخ حتى كاد أن يسد السكة وارتعب منه الناس، فلما علمت حفصة أنبت أخاها وقالت يا أخي أتريد أن تخرجه علينا؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في غضبة يغضبها، أتريد أن تغضبه تخرجه علينا؟ فما أنكر ابن عمر ولا أنكر الصحابة الذين سمعوا كلام حفصة، كما أنه أيضا حينما أراد أن يدجل على أبي سعيد الخدري في قصة حجه، لأن الصحابة لما علموا بأمره كادوا أن يقتلوه حتى قال عمر رضي الله عنه دعني أقتله، وكذلك غير عمر أطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فقال إن يكونه فلن تسلط عليه، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وفعلا ما سلط عليه. نعم نعم الرواية نعم صحيح. وأيضا لما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبذه الصحابة وكانوا يكرهونه، ولذلك لما قيل أنه تزوج قالوا لا يعرف أنه تزوج زواج شرعي، ولما قيل أنه جاءه ولد قيل أن ولده ليس بشرعي، ولما قيل أنه مات ودفن مع أن الدجال لا يكون لا يدخل في المدينة قيل أنه لم يعرف مصيره ولم يمت ولم يدخل ولم يدخل، ولما حج مرة أظهر الإسلام مرة ودع الإسلام، وكانه بذلك يريد أن يستريح من أذى المسلمين وهجرهم له، فذهب إلى مكة وقرب مكة اختلى بأبي سعيد الخدري فشكى عليه حالة وقال إني أكاد أقتل نفسي، حتى رق له أبو سعيد وقال إن الناس يتهموني وأنا بعيد عما يقولون، لأنهم زعموا أن الدجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، وأنا جئت من المدينة وأدخل مكة، أما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الدجال لا يولد له ولد وهذا أنا ولد لي ولد، والدجال ليس مسلم وهذا أنا مسلم، يقول فأبو سعيد فرققت لحاله، لكن بعدما انتهى من هذا الحديث نكص على عقبيه فقال: ومع ذلك يا أبا سعيد والله إني أدري من هو الدجال وأين هو. رجع على مخلقته ودجله. الخلاصة أن موضوع الدجال موضوع غيبي الله أعلم به، وممكن أن يكون مكذبا فعلا في الجزيرة وفي الوقت نفسه يظهر للناس في صور أخرى لأنه هو من أعوان الشيطان، لكن الدجال المعهود الذي يكون في آخر الزمان بصفات معينة على وضع معين لم يظهر إلى الآن. نستعرض الأسئلة بسرعة إن شاء الله. ما الدليل على أن الجميع المؤمن والكافر يرون الله تعالى في المحشر؟ حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم حديث طويل، وورد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن غيرهم، الحديث صحيح لا غبار عليه ومعروف عند أهل العلم، فيرجع إلى الصحيح وستجدون نص الحديث ظاهرا، وللعلماء في شرحه كلام طويل. لذلك فعلا هناك من قال بأن الرؤية العامة في المحشر ليست رؤية حقيقية كرؤية المؤمن لربه في الجنة، لكن مع ذلك هناك رؤية، وكونها حقيقية وغير حقيقية هذا أمر غيب، وما معنى حقيقية هذا كله مما لا فائدة في البحث فيه. كيف تكون الحياة في القبر بالجسد والروح والمعروف أن الجسد يبلى ويكون لا يكون له أثر بعد سنوات من دفنه؟ نعم الجسد يبلى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل للميت جسدا وروحا، ربما يكون جسد آخر أو الله سبحانه وتعالى يخلق جسده بخلق آخر، الله أعلم. هذه مسألة غيبية لا نعلم بها، كون نرى نحن أثار الرفات هذا لا يدل على أنه ليس للميت حياة جسدية وروحية، لأن الأدلة في هذا قطعية، وأمور البرزخ لا تقاس مقاييس الدنيا أبدا. وإلا لقيل كيف نقول بأن الميت يرضى يضرب حتى كذا يكون عليه، وأن الميت إذا كان من أهل الجنة يفتح له مد بصره، مع أن المقبرة كلها بأمواتها أقل من مد البصر. هذه أمور لا تقال، فكلها لا تخضع لمقاييس الدنيا أبدا، إنما هي خاضعة لقدرة الله تعالى، وقدرة الله لا حدود له، ويجب علينا أن نصدق ونؤمن بلا كيف ولا بلا سؤال، وعلى المؤمن أن يسلم، وهذا هو معنى الإيمان بالغيب. ولو لم تكن الأمور الغيبية مثل يعني هذه المشكلات، لو لم تكن هذه الأمور الغيبية مما لا يطيق البشر ولا يدركوه لما صارت غيبا، ولما مدح الإيمان في المؤمن بها. لو كانت مما يدرك بالعلم والمقاييس العلمية ما صار للإيمان فيها أي ميزة، ولكان المؤمن وغير المؤمن فيها سواء، لكنها لا تخضع للمقاييس العلمية ولا لمقاييس الدنيا ولا لأحكامنا نحو ولا لما نراه من آثار.